Book 2 26 26 في الطبيعة Ut i naturen أترى ذلك البرج؟ Ser du tårnet der borte? أترى ذلك الجبل؟ Ser du fjellet der borte? أترى تلك القرية؟ Ser du landsbyen der borte? أترى ذلك النهر؟ Ser du elven der borte? أترى ذلك الجسر؟ Ser du broen der borte? أترى تلك البحيرة؟ Ser du vannet der borte? يعجبني ذلك العصفور. Jeg liker den fuglen der. تعجبني تلك الشجرة. Jeg liker det treet der. تعجبني هذه الصخرة. Jeg liker denne steinen. يعجبني ذلك المنتزه. Jeg liker den parken der. تعجبني تلك الحديقة. Jeg liker den hagen der. تعجبني هذه الزهرة. Jeg liker denne blomsten. أنا أرى أن هذا جميلا. Jeg synes det pent. أنا أرى أن هذا ممتعا. Jeg synes det interessant. أنا أرى أن هذا رائعا. Jeg synes det vakkert. أنا أرى أن هذا قبيحا. Jeg synes det stygt. أنا أجد أن هذا مملا. Jeg synes det kjedelig. أنا أرى أن هذا فظيعا. Jeg synes det fryktelig.